واذكر ربك إذا نسيت، الأمر بذكر الله. ولاحظ أيها المستمع أن الله قال في ملاطفة نبي صلى الله عليه وسلم واذكر ربك، ولم يقل واذكر الله، قال واذكر ربك. هذا فيه نوع من الملاطفة ونوع من يعني حسن المحاورة مع نبي صلى الله عليه وسلم. واذكر ربك إذا نسيت، الأمر بذكره عند النسيان، فإنه يزيل هذا النسيان ويذكر العبد ما سهى. ما الفائدة من الذكر عند الأمور عندما ينسى الإنسان أمرا ما؟ فإنه يذكر الله. لماذا؟ أنت عندما تنسى شيئا تريد أن تصنعه أو تريد أن تفعله أو تريد أن تذهب إليه فنسيت، عند هذه الحال يشرع لك أن تذكر الله. لماذا؟ أولا لأن هذا الذكر عند النسيان يزيل هذا النسيان، يبعد هذا النسيان عنك حتى لا تنسى. والأمر الثاني أن يذكر العبد ما سهى، قد تغفل عن شيء فإذا ذكرت الله ذكرته وذهب عنك النسيان، وذهب عنك النسيان. وكذلك يؤمر الساهي والغافل والناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. الإنسان قد يغفل عن ذكر الله، نحن أيها الإخوة ويا أيها الأخوات قد يصاب الإنسان بالغفلة، يصاب بالذهول، يصاب بالنسيان عن ذكر الله عز وجل. فأنت قد يمر عليك وقت طويل وساعات وأنت لا تذكر الله عز وجل، فينبغي لك إذا سهيت وإذا غفلت عن ذكر الله ينبغي لك أن تتذكر وأن تذكر الله وأن لا تكون من الغافلين.